ثم يقول في إتمام الجوار: وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة مثله وأصله، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. هكذا يكون رد الحديث إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لعله أخطأ الراوي ولعل الصواب كذا وكذا. هذا خلاف ما تعلمناه من الترمذي وسياق المقيم، أما كما جاء في صحيح البخاري لما روى ابن عمر للناس من التابعين أن السنة تقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطائف، قال له أحدهم: قال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت؟ قال له: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب. أنا أمري لك السنة، سلامة اللي زحمت ما زحمت إلى أخرى، إنما أنت أحرق على أن تفعل السنة. هاي كلمة رأيت جوابها اجعلها عند ذاك الكوكب، يعني ارمى بها ولا تفرق الاحتمالات على الأحاديث النبوية الصحيحة. هذا مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحديث، مذهب ابن تيمية والمقيم. ولكن كما قال الإمام الشافعي بنسخ الكتب: أبى الله أن يتم إلا كتابه، يعني القرآن الكريم، ثم أبى أن يتم إنسان على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فالعصمة له وليست لغيره. فيقول: فلعل أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. يضرب مثلا للأحاديث التي يدعي أيضا فيها القلب، فيقول: كمن قلب على بعض حديث ابن عمر أن بلالا أو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال: ابن أم مكتوم يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. هو يشير إلى حديثين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو اللفظ المشهور الصحيح، وهو الذي يركز عليه ابن القيم ليثبت أن هذا الحديث الصحيح انقلب على بعض الرواة، فجعل مكان بلال في الأذان الأول للفجر ابن أم مكتوم، وعلى العكس جعل بلالا مكان ابن أم مكتوم في الأذان الثاني. فقال بعض الرواة: إنما يؤذن فلا يغرنكم أذان ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. يقول ابن القيم أن هذا قل، وقد قال هذا كثير من علماء الحديث، ولا يهمنا هذا البحث الآن كثيرا، لأن القلب موجود فعلا من بعض الناس كمن قلب الأمر على نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.